ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني أن الشيء الذي يعذب من أجله ليس بشاق عليهما، يسهل تفاديه واجتنابه، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، ما يبالي، يصيب البول ثوبه فلا يطهره، ويصيب فخذه فلا يطهره، ويصيب مصلاه فلا يطهره، لا يهتم، فعذب من أجل ذلك. إذا كان عذب من أجل أنه لا يستنزه من البول، والاستنزاه من البول من شروط صحة الصلاة، فكيف يكون من لا يصلي أصلا؟ أيستحق العذاب أو لا؟ يستحق العذاب من باب أولى، بل إن الذي لا يصلي أبدا كافر، كأبي جهل وهارون وقارون وفرعون، كافر كفرا مخرجا عن الملة. إن مات لا يغسل، إن مات لا يكفن، إن مات لا يصلى عليه، إن مات لا يدفن مع المسلمين، حتى له أبا، ولو كان أباك أو أمك أو أدنى أحد، لا يحل لك أن تقدمه للمسلمين يصلون عليه وأنت تعلم أنه لا يصلي. إذن ماذا نصنع به؟ نصنع به أن نخرج به إلى الصحراء ونحفر له حفرة، ما هو قبر، حفرة نرمسه فيها بثيابه رمسا من غير أن نوجهه إلى القبلة، ولا نسأل الله أن يثبته بعد الدفن لأنه كافر. وقد قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وإنما نرمسه لنتفادى شيئين، الأول عام والثاني خاص. العام أن نتفادى تأذي الناس برائحته، لأنه لو بقي على ظهر الأرض أنتن وأفسد الهواء وآذى الناس. الثاني أن نتفادى تأثر أهله، لأنه إذا مات وألقيناه في البر وصار الناس يفدون إليه يشوفون الرجل هذا، فإن هذا يؤذي من؟ يؤذي أهلها الأحياء. ولهذا جاء في الحديث: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، فالأحياء يتأذون بهذا. المهم أنه يدلك على عظم شأن الصلاة أن المخل بشيء من شروطها يعذب في قبره، فكيف بمن أخل بها؟ نسأل الله لنا ولكم حماية. ولهذا يا أخواننا يجب علينا أن لا ننظر إلى الواقع، فإن واقع الناس اليوم التهاون بالصلاة، وكأن الإنسان إذا تركها لم يفعل شيئا ولا يتأثر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فاتته صلاة العصر صلاة واحدة فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما مات أهله ومات ماله. أرأيتم لو أن أحد من الناس مات أهله وفات ماله، هل نعزيه أو لا؟ نعم نعزيه، لأن هذه مصيبة. لكن نرى الإنسان لا يصلي العصر إلا متى قام عند المغرب أو بعد المغرب ولا نعزيه، وهذه المصيبة أعظم من فقد الأهل والمال. المهم أننا نحن هنا والحمد لله من الله علينا فصلينا، نسأل الله القبول، لكن نجد من جيراننا وأولادنا وإخواننا وأهل بلدنا من لا يصلي أبدا، وكأنه شيء عادي ما نتأثر ولا نؤثر، والواجب أن نحذر من هذا. فإن قال قائل بعض العلماء يقول إن الإنسان إذا ترك الصلاة لا يكفر، نقول هذا صحيح، ولكن إلى أين نرجع عند التنازع؟ إلى الكتاب والسنة. وإذا رجعنا إلى الكتاب والسنة وجدنا أن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة طافحة ظاهرة واضحة بأن من ترك الصلاة صار كافرا أبلغ من اليهود والنصارى، والأدلة في هذا موجودة في رسائل مستقلة ذكر فيها هذا، وذكرت الإجابة عن الأدلة التي تشبث بها من يقول إن تارك الصلاة لا يصلي، وأنها إما أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، وإلا أنها لا تدل على أنه لا يقوم. والخلاصة أني أحثكم على تفقد من له حق عليكم، وأن تحرصوه على الصلاة وتحذروه من تركها، وقال هذه وتقول له المسألة ما هينة، أترضى يوم القيامة أن تحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف؟ نعم الأول، ولا أحد ينكر هذا، ولكن نقول إنك إذا تركت الصلاة حشرت مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العافية والسلام. ولقد حدثنا بأشياء عجيبة في من ماتوا وهم لا يصلون، شاهدها الناس بأعينهم، منها ما يقبل ومنها ما لا يقبل، لكن لا شك أن الله قد يظهر من آياته ما يدل على الأحكام الشرعية، كما أظهر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذين الرجلين، أحدهما لا يستنزف من البول والثاني يمشي بالنميمة. المشي بالنميمة أن يسعى الإنسان بين الناس، يأتي لفلان يقول فلان يقول فيك كذا وكذا، يسبك، يفعل ويفعل، علشان إيه؟ لإلقاء العداوة والبغضاء بينه وبين صاحبه. هذه من أكبر الذنوب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، وما أكثر الذين يتزلفون إلى الناس ويأتون يقول والله فلان حضرت معه مجلس وصار يسبك، كيف تقول كلام هذا؟ إذا سمعت يسبني وأنا لست أهل للسب دافع، يجب عليك أن تدافع عن عرض أخيك، وإن كنت أهلا لا تقول فلان يسبك، قل والله سمعت أنك فعلت كذا وفعلت كذا وهذا لا يجوز وهذا لا يليق، نسأل الله لنا ولكم الهداية، وأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث، والله موفق. نعم تسقط إذا نسي أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث عند الدخول سقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أدب الخلاء، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لمسلم لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، سبق الكلام على أول هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أمر يشق عليه ما تركوا، بل هو سهل. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، والنميمة أن ينقل الإنسان كلام الناس بعضهم في بعض ليفسد بينه، فيأتي إلى فلان ويقول إن فلانا قال فيك كذا وقال فيك كذا من أجل أن يلقي بينهم العداوة والبغضاء. فهذا والعياذ بالله فعل كبيرة من كبائر الذنوب، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. ولكن إذا نمى الفريسة إلى شخص من أجل النصيحة، مثل أن يرى شخصا يصاحب شخصا آخر وربما يفضي إليه سرا وهو صديق له، لكن هذا الصديق خوان يكون صاحبا ويفشي سره، فلا حرج عليه أن يذهب إليه من باب المناصحة ويقول احذر فلانا فإنه يقول فيه كذا وكذا، فهذا من باب النصيحة. عكس النمام الذي يصلح بين الناس، إذا رأى عداوة بين شخصين ذهب يصلح بينهما ويهون الأمور. وفي هذه الحال لا بأس أن يكذب متأولا فيقول لهذا الذي بينه وبين الثاني عداوة إن فلانا يحبك ويغليك وما أشبه ذلك، وينوي بقلبه يحبك إذا استقمت مثلا أو يحبك إذا كنت صديقا له. المهم أنه يكذب بتأويل، هذا خير الناس الذي يصلح بين الناس في العداوة. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا. أما الثاني الذي يعذب في قبره فكان لا يستنزه من البول، يصيب البول ثوبة فخذة مصلاه ولا يبالي والعياذ بالله ولا يتطهر. ومن ذلك أولئك القوم الذين إذا انتهوا من البول قاموا بدون استجمار وبدون استنجاء، فهؤلاء معرضون لعذاب القبر والعياذ بالله. وفي الحديث إثبات عذاب القبر، وليس المراد بالقبر الحفرة التي يلقى فيها الإنسان، المراد بالقبر البرزخ ما بين موت الإنسان وقيام الساعة، حتى لو مات في البحر أو أكلت في السباع أو ما أشبه ذلك فإن هذا قبره. عذاب القبر ثابت بالقرآن وثابت بالسنة وثابت بإجماع المسلمين. أما القرآن فقال الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي مادوا أيديهم إلى هذا الكافر الذي يحتضر، أخرجوا أنفسهم كأنهم قد شحوا في أنفسهم لا يريدون إخراجها، لأنهم بشروا والعياذ بالله بالنار والغضب، فنفوسهم تهرب في الأبدان، فالملائكة تزجرهم أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذابه بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم متى؟ اليوم يعني الحاضر، لأن هذه الحضور اليوم تجزون عذابه. وقال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وهذا العذاب. وقال الله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما السنة فهي متواترة بهذا أو شبه متواترة في عذاب القبر، منها هذا الحديث، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الشاهد قوله من عذاب القبر. كل المسلمين يقولون هذه في صلاته وليس عندهم في ذلك أشكال. وهناك أحاديث لا يتسع المقام لذكرها. فإذا قال قائل عذاب القبر هل يعلم الناس به؟ فالجواب لا، لا يعلمون به، لأنهم لو علموا بذلك لصعدوا وماتوا. يرى أباه أمه أخاه ابنه يسمعه يصيح في قبره من العذاب ما يستقبله قرار، يموت. ولهذا جاء في الحديث لو سمع الإنسان لصعد. وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر أو كلمة معه. فعذاب القبر لا يعلم علما حسيا، ولولا أن الله تعالى ورسوله أخبر بذلك ما علمنا به. ولكن ربما يطلع الله تبارك وتعالى على عذاب القبر من شاء من عباده آية من آيات الله وتكريما لمن سمع عذاب القبر ليزداد إيمانا، وكذلك بيانا لحال هذا المفهوم والعياذ بالله. فإذا قال قائل عذاب القبر هل يستمر أو ينقبر؟ فالجواب أما عذاب الكافر فيستمر، لأن الكافر في عذاب من حين تخرج روحه إلى ما لا نهاية له، نسأل الله العافية. في عذاب، عذاب مستقر لا يتغير. أما المؤمن العاصم فهذا يعذب في القبر، قد يدوم طويلا وقد ينتهي، الله أعلم. فإذا قال قائل لو حفرنا القبر بعد الدفن هل نرى أثرا للعذاب في جسد الإنسان المعذب؟ فالجواب لا، لا نرى، لأن العذاب القبر أمر غيبي قد يكون على النفس فقط على الروح لا على البدن ولا يشعر. ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرأفته بأمته حتى بالعصاة منهم عليه الصلاة والسلام أخذ جريدة رطبة وشقة نصفين طولا، ثم غرز في كل قبر واحدة، يعني غيصها فيه. فقالوا لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني لعل العذاب يخفف حتى تيبس الجريدة. ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في كل ميت، لكن لما كشف له عن عذاب هذين القبرين صنع المصر. وبهذا نعرف ضلال وجهل وسفه اولئك القوم الذين اذا مات الميت وضعوا على قبره غصنا من الشجر او جريده او ما اشبه ذلك. هؤلاء ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يفعلها حينما اثمن، حينما كشف له أن هؤلاء يعذبون، أما كشف لك أن هذا يعذب. أيضا في هذا إساءة عظيمة إلى قريب، لأنك إذا وضعت الجريدة على هذا القبر يعني أنك تشهد أنه يعذب، وهذه شهادة بما لا تعلم من جهة، وإساءة الظن بالميت له أبوك وأمك وأخوك. لكن المشكل الجهة والسبب وعدم إرشاد العلماء للجهال العوام. فوضع هذه الجريدة بدعة، يعني على الأموات كما نسمع أنه يفعل في بعض المقابر، وهو أيضا جهل لأنه مبني على غير علم، وهو إساءة ظن لصاحب القبر. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أرحم، بل هو أرحم عباد الله، أرحم عباد الله بعباد الله، عصاة يعذبون على معصيتهم يسعى في تخفيف العذاب عنهم عليه الصلاة والسلام. وصدق الله إذ يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب أدب الخلاء، في سياق الأحاديث في باب أدب الخلاء، فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. متفق عليه. وعن هذه أحاديث آداب قضاء الحاجة، وقد سبق لنا عدة أحاديث في هذا الباب. هذه الأحاديث في بيان ما يمتنع قضاء الحاجة فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يبول في طريق الناس أو ظلهم. وسمي هذا لاعنا لأنه سبب للعنة، إذ أن الناس يلعنون ويسبون من يقوم بهذا العمل في طريق الناس، يعني ما تطرقه الأقدام، سواء كان في البر أو في البلد. الشيء الذي يطرقه الأقدام لا يجوز للإنسان أن يبول فيه أو يتغوط، لأن ذلك يؤذي الناس وينجسهم، ولأنه لا يسلم غالبا من المارة، فيمر الناس من عنده وهو كاشف عورته. وفي هذا ما فيه. كذلك الذي يقضي حاجته في ظل الناس، يتخلى في ظل الناس، داخل في هذا الحديث. في ظل الناس يعني ما يستظلون به عن الشمس، وهذا يشمل كل مكان جلوس للناس، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتخلى فيه ببول أو غائط، لأنه يؤذيهم وينجسهم، أو يوجب أن يرحلوا عن هذا المكان الذي كانوا يعتادون الجلوس فيه. قال أهل العلم: ومثل ذلك متشمس الناس، يعني مكان جلوسهم في الشمس في أيام الشتاء، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتخلى فيه ببول أو غائط. ومثل ذلك وأولى وأشد أن يبول في مساجد المسلمين أو يتغوط فيها، فإن ذلك محرم. ومن ذلك أيضا أن يبول في أماكن البيع والشراء، وكل مجمع للناس فإن البول فيه حرام والتغوط فيه حرام، وكل طريق للناس فإن البول فيه حرام والتغوط فيه حرام، لما في ذلك من أذية المسلمين. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الأحاديث الأخرى، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أدب الخلاء، فيما نقله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أدى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. هذا من آداب الشرب التي ينبغي الإنسان أن يراعيها. إذا أراد أن يشرب فليقول بسم الله ثم يشرب لثلاثة أنفاس إذا كان ماء، ينفس مرة ثم ثانية ثم ثالثة، لأن ذلك كما جاء في الحديث أهنى وأطرى وأمرى. وإذا كان من يشربه ماء فليمصه مصا لا سيما في النفس الأول، وذلك لأن الماء إنما يشربه الإنسان لإطفاء حرارة العطش، فيرد الماء على المعدة وهي ملتهبة، فإذا ورد عليها شيئا فشيئا لكونه يمصه مصا كان ذلك أنفع لئلا تصطدم الحرارة ببرودة الماء. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التنفس في الإناء لأن النفس صاعد والماء نازل فيلتقيان فيحصل الشرق. وإذا كان الإناء يشرب به أحد بعدك فإنه ربما يحصل من هذا النفس جراثيم تخرج من بطن الإنسان وتحل بها الشرق فتؤثر على الذي يشرب من بعده. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشارب أن يتنفس في الإناء. وإذا انتهيت من الشرب فاحمد الله عز وجل، قل الحمد لله، لأن هذا الماء لولا أن الله من به عليك ما حصلت عليه. قال الله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أما الجملة التي بعدها فهو أن النبي فيقول: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه ويكفر، لأنه إذا كان يقول ومس ذكره بيمينه فإنه قد يناله شيء من البول فتتنجس اليد واليد اليمنى لها الكرامة وهي التي يؤكل بها فلا تلوثها بالنجاسة. وقوله وهو يقول قال بعض أهل العلم يفهم منه أنه إذا كان لا يقول فلا بأس أن يمس ذكره بيمينه، وقال آخرون بل إذا نهي أن يمس ذكره بيمينه وهو يقول مع أنها قد تدعو الحاجة إليه فإذا كان لا يكون من باب أولى. وأما الثالث فقال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لا يستنجي بيمينه ولا يستجمر بيمينه لأن اليمين لها الإكرام، وإنما يفعل ذلك باليسار. اللهم إلا إذا كان الإنسان معذورا مثل أن تكون يده مكسورة ولا يستطيع أن يستنجي، مثل أن تكون يده اليسرى مكسورة ولا يستطيع أن يستنجي بها فيستنجي باليمين لأن الضرورة لا أحكام. وفي هذا الحديث دليل على كمال الدين الإسلامي وأنه لا يختص بالعبادات فقط بل بالعبادات والأداء والمعاملات وجميع شؤون الحياة، لأنه دين كان ولله الحمد من جميع منه. نسأل الله تعالى أن يتوفانا وإياكم عليه وأن يحشرنا عليه إنه على كل شيء قدير. يا محمد، اسمك محمد، كيف تسأل هذا السؤال؟ تسمع أن رسولنا عن هذا تقول الكراهة والعول التحريم، هل هذا لابد؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقول سمعنا وأطعنا. هل الصحابة إذا نهاهم الرسول يقولون يا رسول الله ونهي التحية والكراهة أجب. نعم لا، إذا قل سمعنا وأطعنا. سبحان الله، الإنسان يسمع الرسول يقول افعل، هم يقولون الوجوب للاستحباب، أو لا تفعل هم يقولون الكراهة والتحية. وظيفتنا أن نقول سمعا وطاعة، لا نتنفس بها. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أدب الخلاء: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أدب الخلاء: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال أبو داود: هذا حديث منكر. وفي روايته: وضع بدل نزع. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. رواه أبو داود. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. رواه الترمذي. وأبو داود والدارمي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، أعلمكم. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروثة والرمة، ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه، ونهى عن الروث والرمة، ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه. رواه ابن ماجه والدارمي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. رواه أبو داود. وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنها زاد إخوانكم من الجن. رواه الترمذي والنسائي، إلا أنه لم يذكر زاد إخوانكم من الجن. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في بيان آداب من آداب قضاء الحاجة وغيره. دلت على أشياء، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر من توضأ أن يستنثر، يعني يستنثر يعني يخرج ما في أنفه من أذى، ويكون هذا بعد استنشاق الماء، فيستنشق الماء أولا ثم يستنثر ثانيا لتنظيف باطن أنفه، كما أنه إذا تمضمض ينظف بذلك فمه. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر من استجمر أن يوتر. استجمر يعني أزال القدر عن ذكره أو جبره بعد البول أو الغائط بالأحجار وشبهها، أمره أن يوتر فيقطع على ثلاث، فإن أنقى وإلا زاد رابعة، فإذا أنقى زاد خامسة ليوتر، وإذا أوتر بخامسة قطع، وإن أوتر بسادسة زاد سابعة. وعلامة الإنقاء أن يعود الحجر بعد مسحه خاليا من القدر، هذه هي العلامة. هذا بالنسبة للاستجمار بالأحجار والمناديل وشبهها. أما الاستنجاء بالماء فعلامة طهره أن يعود المكان كما كان قبل وجود القدر، ومع القدر يكون لزجا، فإذا زالت هذه اللزوجة وعاد كما كان فقد طهر. ومن هذا مما دلت عليها هذه الأحاديث أن الإنسان لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وسبق الكلام على هذا. ومما دلت عليه هذه الأحاديث حديث رويفع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره أن الحياة أو توقع أن الحياة ستطول به، وأمره أن يخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع أو عظم فإن محمدا بريء منه عليه الصلاة والسلام. والشاهد استنجى برجيع أو عظم فإن محمدا بريء منه، وقد سبق الكلام على هذا كله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، إنه على كل شيء قدير. إذا توضأ أو إذا بال، نثر الذكر بعد البول بدعة، ومسحه أيضا من أسفل بدعة، وهو سبب لسلس البول، نسأل الله العافية. وأنت إذا خرجت من البول اغسل رأس الذكر وما تخشى أن يكون أصابه شيء من البول فقط، ولا تتجاوز هذا، لأنك إن بقيت تعصر الذكر فربما تؤثر على القنوات البولية فتتجرح من داخل أو يعتريها خلل أو مرض، فاجعلك طبيعيا. متى انقطع البول فاغسل رأس الذكر وما تخشى أن يكون أصابه شيء من البول وينتهي الموضوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، ومن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. إلا أنهما لم يذكرا ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه. وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في جحر. رواه أبو داود والنسائي. وعن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث رواه أبو داود وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. رواه الترمذي. وقال هذا حديث غريب وإسناده ليس بقوي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. رواه أبو داود. وروى الدارمي والنسائي معناه. وعن الحكم بن سفيان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ ونضح فرجه. رواه أبو داود والنسائي. وعن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. رواه أبو داود والنسائي. وعن عمر رضي الله عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال يا عمر لا تبل قائما، فما بلت قائما بعد. رواه الترمذي وابن ماجه. قال الشيخ الإمام محيي السنة رحمه الله قد صح عن حذيفة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. متفق عليه. قيل كان ذلك لعذر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. رواه أحمد والترمذي والنسائي. وعن زيد بن حارثة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجه رواه أحمد والدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح. رواه الترمذي. وقال هذا حديث غريب. وسمعت محمدا يعني البخاري يقول الحسن بن علي الهاشمي الراوي منكر الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر فقال ما هذا يا عمر؟ قال ماء تتوضأ به. قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي أيوب وأنس رضي الله عنهما أن هذه الآية لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال: فهو ذاك فعليكموه. رواه ابن ماجه. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال بعض المشركين وهو يستهزئ: إني لأرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة. قلت: أجل، أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتب بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. رواه مسلم وأحمد واللفظ له. وعن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليها، فقال بعضهم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم فعذب في قبره. رواه أبو داود وابن ماجه. ورواه النسائي عنه عن أبي موسى. وعن مروان الأصفر رضي الله عنه قال: رأيت أن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بل إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله جعل لنا فيها رزقا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه أبو داود. هذه أحاديث كثيرة سردها المؤلف رحمه الله تعالى، فيها آداب قضاء الحاجة، منها ما سبق الكلام عليه ومنها ما لم يسبق الكلام عليه. فمن ذلك أن الإنسان إذا بال أو تغوط فله في تطهير المحل طريقتان: الطريقة الأولى الاستجمار بالأحجار أو الخرق أو التراب أو ما أشبه ذلك، والطريقة الثانية بالماء، يستنجي بالماء. هناك طريقة ثالثة ذكرها الفقهاء رحمهم الله، أن يجمع بينهما فيستجمر أولا بالأحجار وشبهها ويستنجي ثانيا. وقالوا إن الترتيب هكذا: أولا الجمع بينهما، يستجمر أولا بالأحجار أو بالمناديل أو ما أشبهها، ثم يستنجي بالماء، ويلي ذلك أن يستنجي بالماء، ويلي ذلك أن يستجمر بالأحجار ونحوها. لأنه إذا جمع بينهما كان أكمل في التطهير، وإذا أتى بالماء كان أكمل في التطهير من الحجر ونحوه، لأن الماء أنقى. والأخير أن يستجمر. ومنها أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء فليستتر، فإن كان حوله أحد وجب عليه ذلك، وإن لم يكن حوله أحد فليستتر، لأن ذلك أبعد من عبث الجن بعورته. ومنها أن الإنسان إذا خرج من الخلاء يقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يقول غفرانك لأنه لما أزال الأذى عنه من البول والغائط تذكر أن هناك حملا ثقيلا آخر وهو حمل الذنوب، فناسب أن يقول غفرانك. وأما قول بعض العلماء إنه يقول غفرانك لأنه حال قضاء الحاجة لا يذكر الله فيمضي عليه وقت ليس فيه ذكر لله عز وجل، فهذا ضعيف، لأنه إنما أمسك عن ذكر الله في هذا المكان احتراما لذكر الله عز وجل. ولهذا لا نقول للحائض إذا طهرت تستغفر الله لأنها تركت الصلاة، بل نقول إنه يقول غفرانك يتذكر أن عليه حملا ثقيلا أشد من البول والغائط وهو حمل الذنوب، فيسأل الله المغفرة ويحمد الله تعالى أن أذهب عنه أذاه. وكان بعض السلف يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. أذاقني لذته يعني عند الأكل والشرب، وأبقى في منفعته لأن هذا الطعام الأكل والشرب منفعته تبقى في العروق وتنتشر في البدن، وأذهب عني أذاه يعني الفضلات التي تبقى وليس للجسد فيها منفعة يذهبها الله عز وجل. فالذي ينبغي لنا أن نتتبع ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آداب الخلاء وأن نتبع ذلك. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما في أنه إذا كان في الخلاء في البر أناخ راحلته وبال إليها فإن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لأن القول الراجح أنه لا يجوز استقبال القبلة بغائط أو بول لا في الفضاء ولا في البنيان. وأما البول قائما فالبول قائما منهي عنه لأنه يخشى أن يتلوث الإنسان، لكنه ليس بحرام. وأما استعظام بعض العوام له ويرون أنه من أشد المحرمات فهذا ليس بصواب. البول قائما مكروه لأنه يخشى أن يترشش البول على بدن الإنسان وثيابه، لكن إذا كان لحاجة فلا بأس، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتى سباطة قوم، سباطة يعني الزبالة، فبال، لكنه صلى الله عليه وسلم بال من أسفلها، فبال قائما لأنه لو جلس لارتد البول عليه، ولو بال من أعلاها استقبل الناس وهم ينظرون إليه، فوقف عليه الصلاة والسلام وجعل يبول للحاجة. ومثل ذلك أيضا إذا كان الإنسان فيه وجع في ركبتيه أو ما أشبه ذلك فإنه لا حرج أن يبول قائما، لكن اشترط العلماء رحمهم الله شرطين: أن يأمن الناظر، يعني يأمن أن أحد ينظره، وأن يأمن التلويث، لأنه إذا بال قائما يترشش البول وربما يلوث بدنه رجليه أو ساقيه أو ثيابه، أو على الأقل يجعل فيه وسواسا، يجعل يوسوس لعله أصابني لعله لم يصبني، والوسواس منهي عنه. وأما ما ورد في الأحاديث التي سمعتم من النهي عن البول في المستحم فالمراد المستحمات السابقة التي تتلوث بالبول، فإذا استحم فيها فإذا بال في المستحم ترشش عليه. أما مستحماتنا اليوم فهي كما ترون مستحمات لا تتشرب البول بل يزول منها، فلا بأس أن يبول، مع أنه والحمد لله الناس الآن على خير يجعلون المستحم الذي للتروش فقط ليس فيه حمام، ويجعلون الذي للبول أو الغائط في محل آخر. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وعن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال: سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قال بيته قالت بالسواك. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم. وفي رواية: الختان بدل إعفاء اللحية. لم أجد هذه الرواية في الصحيحين ولا في كتاب الحميدي، ولكن ذكرها صاحب الجامع وكذا الخطابي في معالم السنن. وعن أبي داود برواية عمار بن ياسر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه الشافعي وأحمد والدارمي والنسائي، ورواه البخاري في صحيحه بلا إسناد. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحياء، ويروى الختان، والتعطر، والسواك، والنكاح. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوك قبل أن يتوضأ. رواه أحمد وأبو داود. وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب ذكره المؤلف رحمه الله بعد ذكر آداب الخلاء، لأن الخلاء فيه الاستنجاء والاستجمار، وهو تطهير البدن مما علق به من الأذى. السواك أيضا تطهير للفم، فلهذا ذكره رحمه الله عقب باب الاستنجاء. فالسواك سنة مؤكدة كل وقت، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وهو من محاسن الشريعة الإسلامية، ومما يدل على كمال الشريعة، وأن الشريعة تطهير للقلب وتطهير للبدن. تطهير للقلب من الشرك والشك والنفاق والغل والحقد على المسلمين وغير ذلك مما يتلوث به القلب، وتطهير للبدن بما تعلمون من الطهارة بأنواعها وأشكالها. والسواك قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. تأخير العشاء يعني صلاة العشاء إلى ثلث الليل. ولهذا نقول إن تأخير صلاة العشاء أفضل من تقديمها، إلا إذا كان الإنسان يخاف من المشقة على المصلين فيقدمها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في العشاء ينظر إلى الناس، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. وعليه فإذا كنتم جماعة في مكان ما فالأفضل أن تؤخروا صلاة العشاء، إلى قرب نصف الليل، لأن وقتها ينتهي بنصف الليل، لأن الأمر إليكم وأنتم تعرفون أنفسكم هل يشق عليكم أم لا. أما الذي يصلي في الناس، أما الذي يصلي بالناس فإنه ينظر إلى ما يكون أرفق به. والسواك يتأكد في مواضع، منها إذا دخل الإنسان بيته فأول ما يبدأ أن يتسوق، لأن عائشة رضي الله عنها سئلت بأي شيء كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. فينبغي أن تبدأ بالسواك إذا دخلت البيت ثم سلم على أهلك. قاس بعض العلماء على هذا إذا دخل المسجد فينبغي أن يتسوق، لكن هذا قياس غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدخل المسجد، ولم ينقل أنه إذا دخل المسجد بدأ بالطواف. نعم، لم ينقل أنه إذا دخل المسجد بدأ بالسواك، ولا قياس مع وجود النص. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك، فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود سببه وانتفاء مانعه فإنه لا يكون مشروعا أبدا. وكذلك أيضا يتأكد السواك إذا قام الإنسان من الليل، فإنه يتأكد. قال حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يشوص فاه بالسواك، يعني يغسله مع الدلك، وذلك لأن النوم يغير الفم ويكون فيه رائحة ما هي طيبة، فالسواك يطهر وينظف، لا سيما وأن الإنسان سوف يقوم مصليا يناجي ربه عز وجل. ومنها أنه يتأكد إذا قرأ، إذا صلى فريضة أو نافلة عند الصلاة يتسوق عند الصلاة. ولكن كيف؟ السواك يكون عرضا بالنسبة للأسنان، يعني من اليمين إلى الشمال وليس طولا، لأن الطول يؤثر على اللثة فيرفعها عن الأسنان، مع كثرة الاستعمال طولا يؤثر عليها ويرفعها، وربما تنزلق عن الأسنان وتتأثر. ولهذا قال العلماء: يسن أن يتسوك عرضا بالنسبة للأسنان. وبأي شيء نبدأ؟ يبدأ باليمين، أي بالجانب الأيمن من الفم، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وهل يستاك باليد اليمنى أو باليسرى؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. قال بعضهم: امسك السواك باليمنى، باليمنى، لأن التسوق عبادة وينبغي أن تباشر العبادة ليش؟ باليمين. وقال بعضهم: أمسكه باليسار، لأن السواك مطهرة إزالة أذى، والذي يقدم لإزالة الأذى والتطهير هي اليسرى. وفصل بعضهم فقال: إن قصد بالتسوك التنظيف فباليسار، أمسكه باليسار، وإن قصد به فعل السنة لكونك قد نظفته قريبا عند الوضوء مثلا فأمسكه باليمين. والذي أرى أن هذا أمر واسع، إن شئت باليمين وإن شئت باليسار، تستاك على ظاهر الأسنان وكذلك على باطنها إذا تيسر، وكذلك على بطون الأضراس، وكذلك على اللسان، لكن لا تسرف في دلك اللسان، لأن اللسان له خمل فيخشى مع كثرة التسوك عليه أن يتأثر هذا. كذلك على اللثة، يعني اللحم الذي تنبت عليه الأسنان. وينبغي للإنسان إذا تسوك أن يكون مطهرا لفمه حقيقة، وذلك بأن يتعاهد المسواك بالتنظيف والغسل، وهذه قد غفل عنها كثير من الناس. كثير من الناس يتسوق بسواكه بمسواكه ربما يبقى سنة كاملة إذا لم يتقطع وهو لم يغسل، تجد رأس السواك أسود إما من دم من الأسنان أو وسخ ولا يغسله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سمعتم يعطي عائشة السواك لتغسله، لكن من ذكائها وحبها للرسول عليه الصلاة والسلام تتسوق به أولا قبل أن تغسله تبركا إيش فريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم تغسله. فينبغي أن يتعاهد الإنسان مسواكه ويغسله، أما أن يبقى طول الدهر لا يغسل هذا لا يزيدك إلا تلويثا. كذلك ينبغي على الإنسان إذا قام من النوم سواء من الليل أو من النهار أن يتسوق إذا تيسر، لأن الفم يتغير في النوم وإذا تسوقت زال تغيره. قال بعض أهل العلم ويتسوق عند قراءة القرآن، لأن الملك يتلقف القرآن من فم الإنسان إذا قام يقرأ القرآن، فينبغي أن يتسوق ليكون فمه طيبا طاهرا. ثم أننا ننبه في آخر كلامنا هذا على أن تقصد بالسواك مرضاة الرب، فهو أهم من كونك تنظف الفم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فأنت إذا تسوقت تنال بذلك رضا الله عز وجل، فانتبه لهذه النقطة، لأن كثيرا من الناس لا ينتبهون لمثل هذه الأشياء الدقيقة فيفوتهم خير كثير. نظير ذلك مثلا الوضوء، كلنا نتوضأ عند إرادة الصلاة، فماذا ننوي؟ ماذا ننوي بالوضوء؟ أكثر الناس يتوضأ لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة وهذا طيب، لكننا لا نستحضر ثلاثة أشياء تفوت علينا في الوضوء. أولا لا نستحضر الآية الكريمة التي فيها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني لا نستحضر أننا الآن نقول بالفعل قولا بالفعل سمعنا وأطعنا، ما نستحضر هذا. ثانيا لا نستحضر أننا نتوضأ أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم فيفوتنا نية الاتباع، أسوة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنك تشاهد، فتستحضر وأن تغسل ذراعك وتمسح راسك تستحضر إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا وأنك متأسم به. ثالثا هل نستحضر أن الخطايا التي عملناها بهذه الجوارح تزول مع آخر قطرة من الماء؟ عجيب، ما نستحضر هذا إلا إن شاء الله، ما نستحضر هذا، مع أن هذا هو الاحتساب على الله عز وجل، والاحتساب له أثر في كثرة الثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان إيش إيمانا واحتسابا احتسب الأجر على الله عز وجل. هذه مسائل في الحقيقة تفوتنا كثيرا، نسأل الله العفو والعافية. فينبغي للإنسان أن يغتنم أن تكون أعماله مبنية على أسس يستفيد منها إذا لاقى ربه عز وجل. في هذا الحديث أيضا في الأحاديث التي ساق المؤلف رحمه الله أن الإنسان يبتدي بالأكبر، يبتدي بالأكبر ما هو باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نفسه يتسوق فأراد أن يناول السواك الأصغر فقيل له كبر كبر. كثير من الناس يحسب أن الأفضل البداية باليمين مطلقا، وهذا ليس بصواب، هذا غفلة. اليمين يبدأ إذا كان واحد على يمينك وواحد على يسارك، ابدأ باليمين ولو كان أصغر. أما إذا قابلتهم فابدأ بالأكبر سواء هو اليمين أو اليسار، كما يدل عليه هذا الحديث وأحاديث أخرى. وعلى هذا فإذا أتيت دخلت مثلا القهوة محل الجلوس ومعك دلة قهوة ولا شاي، من تبدأ؟ تبدأ باللي على اليمين له أبو 4 سنين وتترك المشايخ الكبار العلماء الوجهاء الأعيان؟ هذا ما يليق، هذا حتى عرفا غير لائق. ابدأ أولا بالأكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كبر. ابدأ بالأكبر. وهل تبدأ بالأكبر سنا أو أكبر معنى أو الأجل؟ هذا يرجع إلى ما تقتضيه الحال، لكن الإنسان يقدم الأكبر سنا حتى لا يبقى لأحد عذر، لأنك لو تقدم ما ترى أنه أكبر معنى قال الثاني أنا أحد منه ويقع في نفسه شيء، ابدأ بالأكبر ولو كان أقل شأنا من الآخر. ثم إذا بدأت بالأكبر بماذا تبدأ بعدها؟ اللي عن يمين الأكبر ولا عن يمينك أنت؟ اللي عن يمين أنا، عن يمين أنا. أنا الآن معي الفنجال مثلا أقدمه، أبدأ باللي عن يمين. يظن بعض الناس أنك تبدأ بالذي عن يمين الأكبر اللي أول من صبيت له، وهذا أيضا من الخطأ. إذا لو أقول لهذا الذي يصب بالشاهي مثلا ابدأ بالأيمن، وين يروح؟ على يمين هو، ما هو على يمين الجالس الكبير، لأن اللي على يمين الجالس الكبير يكون عن يسارك أنت. والمفروض أن تبدأ بالذي عن يمين، وهذه مسائل واضحة ما تحتاج إلى كبير عناء. لكن الناس إذا عملوا أعمالا ومشوا عليها ظنوا أن ما سواها ليس بصواب، لكن فكر يا أخي، فكر قبل كل شيء. يأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ما يتعلق بخصال الفطرة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله موفق. نعم، إذا سلم عليه الواحد، إذا سلم عليك الإنسان لازم تقول عليكم السلام، انتبه. إذا سلم عليك إنسان قل عليكم السلام. طيب لو قلت أهلا وسهلا يكفي؟ ما يكفي. لو قلت أهلا وسهلا مرحبا حياك الله وشسات مباركة بيتنا كله بيت لك، تفضل فرش له فراش وجبت له أكل وطعم وشراب، ترى إلى الآن ذمك مشغولة. بماذا؟ برد السلام. ما رديت السلام، لا بد تقول عليكم السلام. طيب لو سمعت يقول سلام سلام، هل ترد؟ قال بعض العلماء لا ترد عليه، لأنه يخشى أن يقول سلام يعني سلام عليه هو، ويضمر سلام علي. هذه تنفعك إذا دخلت على كافر رئيس للشركة مثلا وأنت من عمال الشركة، دخلت على الكافر معلوم ما سلم عليه، لو أنه رئيس قل سلام، يعني إيه؟ علي أنا، ما هو عليه هو، هو يخزى حتى يسلم، إذا أسلم فسلام عليه. هذه تنفعه. لكن لو قال قائل إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قالت الملائكة له سلاما قال سلام، فيقال هذا في الجواب، والمجيب لا يقصد بسلام إلا المسلم لأنه من باب المكافأة. ويرى بعض العلماء أنه إذا قال لك الإنسان سلام فرد عليه، لأن التقدير سلام عليك، والرد أحوط. كل شيء ابدأ بالأكبر إلا واحد عن يمين وواحد يسار ابدأ باليمين. ويرى بعض العلماء أنه إذا قال لك الإنسان سلام فرد عليه، لأن التقدير سلام عليك، ولا الرد أحوط. كل شيء ابدأ بالأكبر إلا واحد عن يمين وواحد يسار ابدأ باليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سنن الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وقيل لعبد الله بن زيد بن عاصم: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. رواه مالك والنسائي ولأبي داود نحوه، ذكره صاحب الجامع. وفي المتفق عليه قيل لعبد الله بن زيد بن عاصم: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وفي رواية: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. وفي رواية أخرى: فمضمض واستنشق من كفة واحدة، ففعل ذلك ثلاثا. وفي رواية للبخاري: فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وفي أخرى له: فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة لم يزد على هذا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. رواه البخاري. وعن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ بالمقاعد فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوضأ ثلاثا ثلاثا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح، لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الحمد لله رب العالمين. هذه حديث في بيان صفة الوضوء. الحمد لله رب العالمين. هذه أحاديث في بيان صفة الوضوء. الوضوء له صفتان: صفة مجزئة وصفة أخرى مستحبة. أما المجزئة فأن يغسل وجهه مرة واحدة ويتمضمض ويستنشق مرة واحدة ويغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين مرة واحدة ويمسح رأسه على أي صفة كان ويمسح أذنيه ويغسل رجليه إلى الكعبين مرة واحدة. هذا هو المجزئ وهو المذكور في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أما الأفضل والأكمل فأن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من الاستنجاء أو الاستجمار، غسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر. تمضمض يعني أدار الماء في فمه، واستنشق الماء واستنثره 3 مرات، إما بغرفة واحدة وإما ب3 غرفات وإما ب6 غرفات، لكن 6 غرفات تنازع فيه الناس في صحتها. ثم يغسل وجهه 3 مرات، ثم يغسل يده اليمنى 3 مرات من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ثم اليسرى كذلك، ثم يمسح رأسه من مقدم رأسه حتى ينتهي إلى قفاه، ثم يرد يديه إلى مقدم رأسه، ثم يمسح أذنيه فيدخل أصبعه السبابة التي بين الإبهام والوسطى في صماخ الأذنين ويمسح بإبهاميه ظاهر الأذنين، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين 3. هذه صفة من صفات الكمال. صفة أخرى: يغسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 2 ورجليه 1 فيفرق بينها. صفة ثالثة: يتوضأ مرة ثانيا يتوضأ 2 في جميع الأعضاء، ثالثا يتوضأ 3 في جميع الأعضاء. كل هذا ورد به السنة، والذي ينبغي للإنسان أن يفعل هذا تارة وهذا تارة ليحقق متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله في العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم بين شعبها 4 ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. رواه مسلم. قال الشيخ الإمام محي السنة رحمه الله: هذا منسوخ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الماء من الماء في الاحتلام. رواه الترمذي ولم أجده في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل، يعني الغسل من الجنابة. وقبل أن نتكلم على ما ذكره من الأحاديث، نتكلم على نواقض الوضوء. فقد سبق لنا ذكر كثير من أحكام الوضوء، وبقي أنه يسن للإنسان إذا فرغ من الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كلما توضأ. والمناسبة ظاهرة أنه لما طهر بدنه من الحدث ناسب أن يطهر قلبه من الشرك: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ثواب هذا أنه تفتح له أبواب الجنة 8 يدخل من أيتها من أيها شاء، بمعنى أنه لا يحول بينه وبين الأعمال الصالحة التي توجب الدخول الجنة شيء، لأنه تفتح له الأبواب. فاحرص يا أخي على هذا، كلما توضأت قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما نواقض الوضوء فإنها الغائط والبول والريح. أما الغائط فلقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني الخارج من الدبر. والبول والريح فلحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في المسح على الكفين قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا إلا من جناب، ولكن من غائط وبول ونوم. وأما الريح فهي أيضا تنقض الوضوء وإن لم يكن لها جرم، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي يجد في بطنه شيئا فيشكل عليه أخرج منه شيء أو لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. فهذه الغائط، والثاني البول، والثالث الريح. فهل الذي يخرج من غير هذا المخرج ينقض الوضوء؟ يعني لو خرج من الإنسان دم أو خرج منه قيء هل ينتقض وضوءه؟ الجواب لا ينتقض وضوءه، ولو خرج منه شيء كثير.